قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك خيرا من جنتك بِرَحْمَتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا.